إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. لدرس من بيت نور أو ينكتب كتاب الوضوء. يوم كان ينجو دنهن سيارة ده. بيدنام en jidi bamde masala gi selli gi fu hono ikhtilaf gondo hen hakkuni ulama wa donc gila wadde anniya fa yotto lutude koy khilafuji ko wadi hen hakkuni ulama wa en kali khilafuji di fu ton e daliliji mudum en e ko gikete nokku amin tawe kanyum jiti wallahu ta'ala a'lam ajuni ngartani bukhari wa jaji en jengino kitabul wudu babu ma ja'a fil wudu wa qawli llahi ta'ala إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فرض الوضوء مرة. جنين آية وين جنين بين الله صلى الله عليه وسلم بنجني فإلا سلجي مرتين تشلول. نور بنجني دوم. يونكا نور بنجني دوم. أنواع تريد بيان فعل جاتي بيان هم قول جاتي. حديث ابن عباس. ورا هذا الحديث ابن عباس كان كو بخاري او نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مره مره نلا رسول دي كيلو كيلو دوم انا ووتي لان دونك اون كاي بيان بالفعل بانغي نقول فعل جات سبي ايه او جوني يوم مجمل نون لوتي ني وي دونك فيلو بانغي ند ووتر تان هي لان دونك سي بانغي ند ووتر ندي تان وني هون ايجاب كوجي بينا كوك كو يدي كوكا فو بانغال استحباب بنغال ليدل وي وتوضا ان لا اصلي بيتي ايضا كسي مرتين وثلاثا يراجع نقال مرتين مرتين ولم يزد نور الرقيده على ثلاث لا بتلك لا بتلك النبي صلى الله عليه وسلم بيد يم في حديث هذه مرفوع وجد فيه حديث مرفوع غوت وري كلو نور صلى الله عليه وسلم بيد دو تتي هي وبكي جات وبكي بيد دو تتي جات نكفو لي درس نيندي او ان كاج amma e kongol maliki gongol li al mudawwana wo kongol wonde maliki wi hono worli al mudawwana o wi la uhibbu al wahidata illa min al alim o yi mi yida cilol gotol sina tawe ne do alim fa laysa fihi ijabu ziyadatin alayha dum hollata maliki wi ana wajibi beedende wotere ka o holli so ne do wana alim fukan ka o mi yidi jomum beedende wotere o do gisu timide في كتاب العلم التميمي ديالنا جزء جوكورو يعني الجزء الرابع يضح توضيح وانا ثالث نجي نوفو ورابعنا وثالث ثالث التميمي ما جيدو توضيح ديال الجزء الرابع رابع كوكا كالا دوت رابع كوكا كرماني وانا هو جيدو كرماني وي وكره اهل العلم دونك عند البني الاسراف فيه بتند سلك هنا في اللي راي غوتو اتاج انكوبي وي دون هلال بن يوسف وي من الوضوء اسراف ولو كنت على شاطئ نهر عند بتنت نقول حدي انا اسلك في صلاه دا على شاطئ نهر فونغو مايو في سو فونغو مايو دا هنا بتنت حديث مو مرفوع ولي كمرفوع ونسلا مرفوع فلم يتعيد من رأى صلى الله عليه وسلم وأي جايز بيتو سئل النبي صلى الله عليه وسلم فتنة بيتو قول لنا صلى الله عليه وسلم أجوني كفوي ولي التصميم باب لا تقبل صلاة بغير طهور يوني قال قدام الخن قال ودي راديه لا تقبل صلاة تقول دي جابتاك بغير طهور إنك فيت لابد طهور ونجونك هنا لا يمكن باب لا تقبل صلاة بغير طهور قال دمال خون قال فمن تدين جول دجاب ساكي بغير طهور إنك فيت لابد دم جون يو حديث جاك من طهور ونجونك هنا سلق ما لوتو قال وترجم جوني بخاري وديمو وديمو ترجمة كان عنده حديث ذاتي حديث أو مسلم في الليمو كان يبعتنا مسلم في إيدي عبد الله بن عمر فانك لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أبو داود في الليكي أم جوجي شرطي أم جوجي تتفاهي فانك أعرف حديث كا ولا شرط بخاري يعني حديث وطريته كله رزاتي كا تريه ولا شرط بخاري يعني شرط بخاري وبخاري وانا حديث صحيح ودفن أصح الصحيح بخاري ودفن كبو جفو سلو دي إكو سلي وانا أكو سلي تان وسادي حديثا جان تريه لي مسلم سو بخاري يود دي فو أوران دي هون نفرج مهن ودي جوان جوان دوم ودري دوم هندن دوم حديثا وي باب لا تقبل صلاة بغير طهور وجوني أودي كنت أرتيهم كو كيتي دنجري أودي رأيتم لفظ حديثا أودا سند مساكو بيئة شرطي ما كو أكانيك كو شرطي كو نهيبا يو حديث وندو دي حديث أوني يو حديث كيلو دن وعندنا البخاري ده دفتر فقهي نون ده دفتر حديث حاجه نون اي كو حسن كنا كفو صحيح البخاري يرينتين كان كو شرط ما كو صحته سنه يوم ان انا جاء في اعلى درجات الكمال اعلى درجات الكمال شرط دي معلومه انا هي ليس هذا محل ايرادي ودونك جول دي جبتاك يبقى غدنا لا يقبل الله صلاه aya o wi kan ko hafiz ko qabulu o moira do de hono jonka cellal e hejugol so bi haqiqa ko wi'ete qabulu jati dal kade hono dewal so gal jabaama fayda jonka kebete do heno dul jonka qabulu so dewal jonka hono jabaama hebi yana joni julde so tawe ne do waddi hono sharbi ji julde ndi fu ko wi'a ko fu aywa dum ana gikke ne julde de kata ne jabaama ka qabulu ana warda nokko goddo riwte qabulu ana riwte nokko goddo tay wana qabulu haqiqajo hono joni man ata arrafan lam tuqbal lahu salah so wari arrafan ga timno hadith wari julde jabantaake jom qabulu odo joni ki auto qabulu wanta julde de wajibi o julan jacci hono wiyata ka an ka julde mande jabataake fati julde o julan ka julde jabataake baraji wal nam ka o reni ki non e hono ko mo julay hono jukkirte kok dum ko reni ci udi e joom do woni tarfa ga arrafon de hono masalan andino so hunde ma majji joni ngare diewe jonka timmana hoto hunde amde woni arrafoni amir mali je diewo yanam jonka e ka lamminde hono yete samba e ka lamminde demba jonka be o yiri o ngi hen timmani dum woni nura sallallahu alaihi wasallam wana timdo de jaado so wado dum dum jabataki ah ya ibadallah miram do on bi rabbi on jangu e kuddi anni ngade nokkuji de fu jangu bi anni uddi kunde mun nan de ni bi ata fi hunde hudum bi eten amama allah hudum bi eten yesu allah jam atawan le ngendi eden hen enen en jangu de eden dokke hadiyaji jangu be dum yimbe ana dema dokke en ko demata ko ana ndawa ana ngarta ana ngaddana en kudde ana gollana en golleji mun en mere amiri ma yi ji he timno ye eden jodi fe goto darta ko to misir to wi aso on gadi on lutti allah on lutti nula allah jodi mundu jabataki on gadi ko harmi so mobbo o haali dum do goddo haali dum le ngendi goddo haali dum ngendi badiri todi goddo haali dum mobbo gom to o goddo dum accetam fa hande bi fa hala fa halje kudde hu o jati woni mambuz o woni berrado min kay le de mi ganu wuri so neddo ana wada dewgal sina ya timno ya timne yalla no moddi aya tim galde hokki min o haani laamade wiyaama Boubakari kañum ɓuri moƴƴude e ngeeni ndi gila e bara ila akhiri ya ibadallah ɗum yalla e aybo e heɓe ngoni aybo e jannguɓe ngoni jannguɗo fii goto wala caggal ni wi jannguɗo goonga mo annda ndi hunde nde haqiqare noon hono ɓen ɗon yimɓe ɗon jonka hono ti hono e jaaɗo timno o ko nen timno one fa ma baalu kabi oɗon ni hoɗum mbiyata im o ka kañum woni jooɗiɗo fa wi e mobbo o timnowo min gadi ƴeewanaɓe أفهمي هنا. وي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال كتير ورجعت لي أم هنا قرر كاهن سجود إيتو حديث قلنا عليه فقد كفر بما أنزل على محمد وفني كجيب في محمد دون جاء لنا أوتوك أنت وما سمتي دون وما سمتي أوتوك سوانا قد كفر بما أنزل على محمد كان كتف وفني كجيب في محمد جنون ونهم دون عمد سيين بأن دائي كتف يفو دون نوكو جي قد يبوا بأن دائي الله دي كتف يكتف شركو يجات فوسينا جوم عندي نتف sokiite de hebe donne e do mudu sabi joni na wada lutta tay o wana lutu na la wada joni isyan tay o wana asu masalan hunde joni de harmune ka wana kudde latide hono daruraje de islam fu andide hono zeno en e yarde doro en nyandiri baye ko nandi mo tay o anda o yataaki lutu do gele jom fo andine nyande o andina so o sali ne nyande jonka kiite hono lutu do e dogata do makko na wada shirk tay o wana mushrik ata on kudde de gana hono joni sujudu de toru yoni donc a hirsande dum ko ngay ben andi shirku non kudde godde lati do shirku nyobude de jangube san andi na wara de o wana mushriku gila joni fo andi ne so ando do andi ni mo saliti ne kiti shirku o domete makko bid'a do hono non na wara kudde bid'a ja tay anda o hitataaki o mubtadi'u de kudde fu hono sina joomu andi ne taf so andinama andi bukhari andi ramdan wa damu yesu mudu masala sharhu jide to figide rondam gaddama yesu mudu haddi tafsiru jide hollam dum fu hono di kolli joomu faqad kafara ibn anzar muhammad hinni ke golle makko de katri so alma min non obort daga ta ko julle tagal makko non ko o woni fu o bari ne ta julle ka jom non sina o andi ne taf حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط أيوة سند من هنا لا تروم التفصيل فايقته إمام البخاري أوي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أو إسحاق بن راهوي وموضع حديثا كوابه موضع فقهاء إنه صاحب ما كجات البخاري واللي فريد دفتر عندي من جو الدنيا دوان دفع كم كو إسحاق بن راهوي أوي سبيران دفتر بل فهم يوسف البخاري مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة مسند الحميدية موطع مالك يكون عندي مؤمن oyi wondo ni neddo ummiki e jonka e hadisan kobbe o ka jewa hadisaaji celludi tan tay ko lati dai fo takli hen bukhari yen dum lati hakki mum so tan wolli sen da defta kanko ishaq e ishaq ibn rahowi kanko ishaq ibn ibrahim al-hanzali qawl musyudi ya tan da halta hala masani di wal mu'tali min hal ladhi li ahmad wal hanzali akhbarana abdur razzaq fi lanki min o woni jom musannafu tab'a do anda do musannafu abdur razzaq hadisaaji hono mawqufuji سندار بن يفوتون من مزينة موت كان يبقى مصنف ابن أبي شيبة ما قفن قد علي صحابك كان كو عبد الرزاق ودوي نتقول عبد الرزاق بن همام ويخبرنا معمر أو معمر بن راشد معمر في اللي تيودي هم هم عن همام بن منبه أنه كان كو همام وسمع أنني أبا هريرة يقول أمه يا نلا رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيه لا تقبل صلاة من أحدث جلد أنك إنسان وجبتك حتى يتوضأ جونكا حتى وأنا جونكا حرف غاية جل جوني فاهده حتى يتوضأ جل جوني فأصلكوا فصلقني وانا ولا صلق في جلد من جبتك جل جوني فأصلكوا قال رجل من حضر موت قرق قط جاء من جند بيتين حضر موت حضر موت تجمن توني قرق أنا تنوي ما الحدث يا أبا هريرة؟ أو يلا هدون حدث سبي حدث جوني. راندي لو كنت دل العربية كنت قلت أنا مودي لغة جدك شرعي كجدا. هنا حدث اللغة العربية كهي التنم. أصل اللغة العربية أك. كاك شرعي مورة حدثك اللغة عام كل العربية أو والدة. مسابي سكانك أعرب أو لم ديتي أبو هريرة. أو ما الحدث يا أبا هريرة؟ أو يهدون حدث يا أبا هريرة. قال أو فساء أو ضراط. oyi ko woni hadathu di fusaw fusaw woni yeltindi hindu sesse dum yeti fusa bura woni yeltindi hindu sembe fa sawtu nane woni ko abu hurayra fa fakkitiri aywa en andi nexe won kudde ulama o ekali won kudde godude biade ana jawta salligi ko wana ko hala ko abu hurairah ni didi won do yim denno e hakibuni wa inma fassarahu abu hurairah bi akhas min dhalik o wi hadathu wonde al murad bil kharij min ahad al sabilay ko yaltiri goto e dati didi qubulu duburu wami ko yaltiri yeso tagga abu hurairah fakkitiri dum ko buri hertaade de tanbihan bil akhas ala al aghlaz fa jonka o findinira ko buri holfude e ko buri wowude ko so dum joni ka hono bonni salliki wana hala bawlu ma ghaibuka to tawede yaltingol hendu fe seeda bonni salliki wana hala bawlu ma ghaibuka kasindu wali annahuma qad yaqa'an fi athna'i salah akthar min ghayrihima kanje du buri heewde ko hebata neddo e julde jonka yaltingol hendu so seerse non so sawtunana dum buri heewde ko hebata neddo e julde ay joni goɗɗe hadasuji anaton ulama en lurri wa amma baqi al ahdath al mukhtalaf fiha bain al ulama ka masi zakar joni mem de zakari mun an lurran hakku ulama wa so mi ni zakari mun hadith al qawani ana holla mem de zakar bonna tasalli wa hadith kullu dut nabi sallallahu alaihi wasallam wi mo de olam de no dum mem de zakari de na do wi e hal huwa illa bad'atun mink yalla zakari wana huire matanina ma da tergal mani jeya o hadisa joni o hadisa kelludo de o mo leysino nujitu o mo holla memde zakari bonnata salliki aya hadisa e busra e hadisa de goddi limlimno de kessi kolloje man massa zakarahu falyatawadda memdo zakari mum fufal wati falyatawadda yusalliku aya den hadisa de kulli kala memdo zakari mum fufal salliku e won yoga wiibe qalqo o wari inna rasul sallallahu alaihi wasallam gila demi sidi mum mahetende den mo abu hurairah en be sakiti bi silmude non be fuppindi himan masa zakarahu falyatawadda dum don woni hono ko uli jitudo yoga wi non dum woni madhhabi hono jonka so memi zakari mun bonata salligi o dum madhhab hanafiyyan ko so yeddo memi zakari mun ana bonna salligi o dum woni madhhab shafi'iyyan ko be e hanabilan ko be ايوا مالكين كو بي سي دو ميمري زكري مون او بي بادن الكستي او بي بادن الاصابع ندير نيوري جونغو مونغو ما ندير فيديل انا بون سو ميمري تاغال غانو بون وون يوغي علماء ان وات جيم او حكو دي حديثاجي دي بي مي سو ندو ميمري زكري او هونو داكام انا بون سو وانا داكام بون فا دوم ان نانديتا اكو مالكين كو بي جيدو مون كو سيادا وان non avani haybte mi yata bi yahdu min albani info ka insha Allah wal ilm inda Allah amda nuko Allah woni de no min famri ko buri jitu de majum de dum bonna salliki mi mi zakari fu no mem bi fu ana bonna salliki wallahu ta'ala a'lam ka anno di khilafuji tawede di gondi hakku dunki en ulama en di fu di ngada nural hakku mo ribabe abata afani ko mi fami ko tan dum bonna mutlaq tabi hadisa yede do ari kebi kan de tekki tu dum watta hono lural hakuna ulama en de joni a tawon mobbo hanafiyanke anado hanafiyanke wana sunu mi zakari mum bonta salli fay so be jiyo be mi jungo makko o memtiki wobbe hono yaarobe dum bonna salli be juulan tagal makko de wonno wada inti hako se ka yal horma sarri non dum o jogi e den no dum wiyati adabul khilafi dum an hani durede ka enen ka lurre se fan so bi hakuna yibbe fay so goddo na darafu juude mun hono jonka hono sanan ko ko nangi mun be engal da dinaji ben dum yo adaji pankari non sanni sanni di khilafuji sa jangudo a yidi ki a yidi dum jiti tan ko jitu da ko dum gollirta ko jitin da ka goddum dum anda ulama en gila zamanu sahaba fa joni ana jahado majju a wawa majjinde be ma jirtinde gibe fati juule tegal ma fati gol de mabbe dum yo jahal dum gasata ko neddo jirtintede gaddu bid'a woni hunde de anda ka zamanu nula sallallahu alaihi wasallam e tabi'ina e tabi'i tabi'in ko ngongol wala no ikhtilaf ulama en fi yimbe ngari jehi hon din don lay be ngoni jirtinde e mudum en wadami yermini ni kasi pourre dum du ana nurra mil elfan ko jotata hulko do di ko lura o joni hadisa wari jati hadisi kelludo qa'a fa tawadda nulado tuti o saliki on hadisa wari jati aywa e fi'lu ka joni wala umum wa qawlu jogi on qawlu joni la jogi umum don kubal kubal wonde so nulado wi ngadi hunde mani fu fu bi yimbe fu ka golle non ihtimal an wayi nadde nulado sallallahu alaihi wasallam o tuti o saliki an wayi tay saliki makko jati boni hono naqid rudu ko jawtata sabbi jati mo so saliki sabi o wi ay sabe tourre nde o salli gori o wi ay tuutudo du fu salliko ka selli non o tuuti o salliki nen no yibe o tuuti o salli tuube bi ne tuuti fu fu salli goto himbe jehi ulama o en do du ko buri jitude ko kay dalili hono jamwudo fa taja tajudo heba ka turre an bonna salli hijamatu hombitade on ko hadith wari hen hadith daif do ngol e ngaran halde hen kany mbuyo lural an e mol yon non al aynu wika usahi o musalli ko selli kani do ngol an bonna do ngol non hono maliki en ko be jaari ni non buri ngartu songo laati jonka hono ngol teddugol fu ko woni sarde de do ngol e fa amata tan hono jonka ko yelti leema so hunde yelti e ma do fu buri sellude do ngol ay abu hurayra lim taybi o yi fala alla abu hurayra kana la yara naqd bi shay'in minha ya mata ay abu hurayra kana yara be fu jaltata jawtata jacci dum bo do woni mata ay bukhari ka do sey bukhari do ngi e fuqaha e mujtahid on sa je deuter mako ni andano mujtahid do jokay shafi o jokay jokay hadith tawri o yahan dum so ikhtilaf wadi du o tinnitoto o jitina ko jiti jonka e ra'yu makko be ngaran jangudum bukhari babu mallam yara al wudu illa min al makhrajayn dum woni hono masay bukhari ka so na ko yalti jonka e jaltire didde fu fu bonata salli denno joni o hadith famini don hadith an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda o hadith o famini hono hadathu o fon so tawi neddo ikhtiyaru yaltiri ma ittiraf koni ikhtiyar de ne bajati ki afamina hono e hensi yaltinde hindu madu ittiraf dum jali neddo fa o hadith holli kasi an al wudu ala yajibu li kulli salatin holli e salligi wajibana ki julde fu sabide qabulu jabede julde riwtama ila ghayati al wudu ila jonni fo salliku sum hedde salligi tan khalas hatta yatawadda hay hatta yatawadda o joni fa usalli goro bil ma'i indiyam aw ma yaqum maqamahu ma qadaratu dar indiyam dalili di goddi kolli hono bil ma'i sabso en kaadi no odo hadisa tan julde jabataake sona salliki sa ronki indiyam salliki ma anyawda wa salligaade fu a tamade sa bammi do zahir hadisa o tan kadum jaatan jon non hadisaaji de fu ko nula do haali fu do hono kongol gotol ni sabi ne goto haali ko allah haali johro non kay nula do sallallahu alaihi wasallam fu do hono kongol gotol den no rentiti rentinede woni tama mu yaduna ti don sabi hadisa cillu do wari iude abu dhar marfu'u marfu'u won amta do nabi sallallahu alaihi wasallam o wi as-sa'idu tayyib wudu'ul muslim lamma hatta yatawadda'u jaka tama mu yaduna ti do leydi hono labuni bi yo salligi al-islamin ko sayin bin hadisa o do wudindi modo hono masalan o nasum fi mahalli nizaah masalan ne so an hono mu war do wondi gendum de hebtan diyam yalna wawi yottade jahnina allah da so yanawa masalan joni neddo gendum an nokku ndiyam wa hono way gotta de mo tamo tamo mo o dergi darne ndiyam daro dam no loto dengo daro dam ko fi karahat wala nem dum holli jonka neddo nyawdo joni mo wawa lotade kadalika no gotta de gendum tamo jonno so tawa ma ndiyam ko dum woni ko o wawa nguldam ka mo wawi wajibi o rototo ndiyam nguldam dum ka ko mum wajibi o lendon dum nguldam dum ka sai ma la yatimmu al wajibu illa bihi fa huwa wajib hunde funde wajibi timmirta sona saabi mo fudde no hunde duyo wajibi nden non nulaado indiri do e tamamu yo du salliji dum en garan jangude ko buri jitude e tamamu yo kanyum salliji fuki kiteji gote nan babu fadli al wudu wal ghurru al muhajjaluna min ahari al wudu حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريره على وهل المسجد فتوضا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اهل الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وي باب فضل الوضوء قال دمل كو حالتا دي بورال سليجا ايوه والغر عندكم الغر بالرفع والغر نعم والغر المحجلون اي جونك اعراب غر المحجلون الغر او كمبتدا والمحجلون او نعت مكو انا الغر المحجلون من اثر الوضوء او جونك مكو ايوه خبرون والغر المحجلون من اثر الوضوء لهم فضل جونك سليجي او انا جوغي بورال الغر وضوء المحجلون درجنا من اثر الوضوء يتبس لي ديدو غران حالد كو وني جونكا هونو غرته وتحجيل اوفو ديدو لهم فضل الخبر او مويتا فاهمي مادو خبر فو مويتا مبتدا خبر او فانت الغر المحجلون ومبتدا من اثار جار ومجرور وخبر او جونغتو الغر المحجلون ebe latoro hono jonka gurru muhajjaluna ende min athari sabi tabi alwudu isalli dum do anagas nuskhaji bukhari goddi anagada babu fadli alwudu wal ghurri almuhajjalina min athari alwudu leka ghurri o atfar jonka e fadli o babu fadli wudu o ya babu fadli alwudu wa fadli alghurri almuhajjalina min athari alwudu denno o wi kanko al-imam al-bukhari sanadu meden jonka hono jokkondirdo fa yottoma kanko imam al-bukhari rahimahullah ahna do yirta bisari o wi rahimahullah yalam do hinno mo kanko imam al-bukhari hadathana yahya ibn bukayr او يحيى بن بكير او مصرانكنا في اللي نسمه او شيخ مكو اي حديثه قال يحيى يحدثنا الليث او الليث بن سعد المصري او الماني مصرانكو او المشافعي لي الليث افقه من مالك الا انه ضيعه اصحابه عن خالد اي ده خالد بن يزيد خالد بن يزيد الاسكندراني البربري او دو مصرانكي فقيه مفتي تابعي on filliki an sa'd ibn abi hilal o filliki yude sa'd ibn abi hilal ni taymi ha indaka sa'id huna sa'd ya na'am wa fi al-fath ayda sa'id walakin fi al-ishad al-sari huna sa'd asay annahu sa'id idha khata ma atla qalam an sa'id ibn abi hilal an nu'aym ibn al-mujmir o filliki yude nu'aym al-mujmir nu'aym ibn abdullah al-mujmir ajuni hudun mujmir o joni ismu fa'il wala ndudu wana ajmara yonika ajmara woni de ko jonka hono gado urdi le miside nu'aym o joge wi nu'aym ibn abdullah joge wi abbi ko kanyum woni mujmir yoga do wi kanko jati woni mujmir ka ko selli kanko abbi ko fi mujmir do fu e be gado dum le miside nuna sallallahu alaihi wasallam nenno o joni yo hujja non e wiide hono wadde urdi le miside ana jeya e sunna wadde urdi le miside wana won bani wedo ulama en afani huwan afani ka o hadisi hujja do mabbe e hadisa e goddo dum hadisa goddo e le sunan tirmizi to nabi sallallahu alaihi wasallam o yamiri am misidaje mahe fi dur wa an tayyiba wa tunazzaf de en fu ala misid misidaje de wa tayyiba wa tunazzaf ay de urne wa tunazzaf de cenne donc ade kedde e buute labbini urdi du heddo an wade man en donc ka e nu'aymu o sif makon ko abdi ko fu kana yubakhiran masjid an nabi sallallahu alaihi wasallam e be ngada jonka hono e bukhur do ni urdi le misid nura sallallahu alaihi wasallam naam la ma ma fi ma ma fi dal lam yablughum al hadith qala ummi raqitu ma'a abi hurayra aywa o wi raqitu ma'a abi hurayra jonka lugan ko e raqitu mudari mun hono warda raqiya wa na fa'ila mun yarqa فرقع في السماء لما فهمي جونك رقي او وني نريك اجون رقاني رقى مفعل او اوك مج او اوك اتى وهنا ورده منقوص فعل وانا يفعل ورده او يترقي بسم الله ارقيك جونك نو وني فهمينا هنا دوبو ني نريك فرق يتي ايوا ابن درج نبي يضخ بالبيد الحصافه الرقى الى الربا او ربها نار الحبا كم كن يرقى اول ينين بيرقى ونن دون في الرقى وفي الرقيم عند بيرقى ومكي رقى تن اون نير كو سابي دي دوم لغه طي ان كو لغه طي ان شاء الله كم اجوني فعل فو لاتي دو يو اخر من جونكاي حرف دون منقص سو وردي فعل فو ان درما فعل رقيت من نرلما مع ابي هريره وند ابي هريره على ظهر المسجد ادو مسجد بنبي دو مسجد هولي جكا نواي نغبو دو مسجد مانا هونو جونكا هونو سو ادب هون نيتو ديرغول مسجد دو مسجد تو فتوضا وسلجي دو هولي نواي سلجي دي توندو سو تورتا وبل مسجد سو جونكا نيان دي فيتا كو ليغا سو تورا وبل تان سلجي تان باسي ور فتوضا وسلجي فقال اولي تجلو سلجي كانكو ابو هريره اني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم نسخه نقر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وي إن أمتي يد تمتار أمري أمتكم ميرات ودي أمة الإجابة تمتار جابة قول سبي أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ولي توقتي لأن لا فادي من بجب بفون بي أمته أمته أنا ولي توقتي جت أمة الإجابة وتن جابي من بفهم ميرات كلفظ أمة اللغة العرب عندنا نم أنا جوجي ما أنا جفودي جت هم وردة اللغة دي شيخ محمد بن علي آدم يميدو ولفظ أمة قاولي ومعنى أمة أتى ثمانية فمن يريد يسمع بأذن واعية جماعة كذاك أتباع الرسل ورجل جامع خير قد نبل وملة حين وقامة ومن بدينهم فرد بالأم اختما جوني هاجة بلغة كتير معنى أمة ورد كل جت ورد كل جت معنى أمة أنا ورد جماعة وجد عليه أمة من الناس يسقون أمة وتيت جماعة من الناس أنا جرنا ذابا جمونة كذاك أتباع الرسل جك بأن لا أبدو أن يئن هم يئن نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونادي ورجل جامع خير قد نبل الدين تنهن مؤيرة طول إيمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين أمة أهوني دين تنهن مؤيرة مخصر ويجي مؤيرة فدين تيمور وناتتي أمة أنا ورد لغة عرب معنى دين إنا وجدنا آباءنا على أمة من توي أبرا بأمين دين وإنا على آثارهم مقتدون منك من جوك من جبتك من توي أبرا بأمينك من هيثر بأمين أنا بعد فوني لا رفض أمم يجيب بأمين لأنه عنده سأنود دوا فهد نقوانا عند سجين بأمين من يفتد أمم ونعمان منك من جبتك من تويك وأنا ني أمة أنا ورد زمانك ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة فهذا زمان لم تعلو وأنا أون جي أمة أنا ورد هنا جنك هنا دارلي أنا بي فلان حسن الأمة جي دارلي دارتين أمة أنا ورد نحر تيلو الدين من نحر مكان تنتي الدين لزمان موت ورنا بي أمة فهمي هنا جوني يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده دي لغة دي ونجونك أفهمي ومن بدينه فرد بالأم اختما أم دوان هي أمة هنا يجوني هذا أم زيد أون إن زيد تا أنا وقتها هي أمة زيد دي من لغة دي أمة أفهمي احفظ الأبيات الله بارك فيكم سنجيني ورد كذي ومعنى أمة أتى ثمانية فمن يريد يسمع بأذن واعية جماعة كذاك أتباع الرسل ورجل جامع خير قد نبل وملة حين وقامة ومن بدينهم فرد بالأم اختما لا لا وي إن أمتي وي تمتاري عمدي دونك أمة الإجابة تقولكم ميرا دوني دونك أتباع الرسل أميرا يدعونا عجوني دعا جون دعا أنا ورد جونك هنو إيونيك دعا أنا ورد جونك هنو أندي أندي ما دعاني دعوة والخيل والخيل تردي فما أدري أبسمي أم كناني عن طرق يوني سو إنجدي إن أمتي وي تمتاري عمدي يدعونا إيوني waka joon nada o jooni waka mafuul goot ndarta waka mafuul goot ndarta en yu duawna o wana o mabni ni limal min sama fa'ilu wa o kany won naib fa'ilu a jonka mafuul ko ala hen mafuul woni kany lato naib fa'ilu o ka de hasin gene mafuul kasi urran o wari o nasbaado wala ko halu a fami e be jonka ewne nyande dargal urran al halima bi yobi wuldube muhajjalina min athal wudu an wa ila ta de jooni e da'a o du noddi hono indiri دعوتبني محمدا فهمي هي مفعول يدنا ابني او مفعول اول محمد او مفعول الثاني دونك سو انغدي دون مي انديري وانا مي نودي مي ايوني مي انديري مو سو ابي انديري دو دونك غورن اولا تو دونك مفعول الثاني نائب فاعل او مفعول اول او غورن او مفعول الثاني ابي نوديري نيند دارغال غورن محجلين بي وولدو بي كوني اصل غورتو كاده alhali hono dane wolni hono janka seeda tawete ga yesu puccuga dum ana ngardi den arabe jonka ko lati ko ngardi ko lolli ko jogi inde lobbe fu indirano koni muradu mun de annora tawetedo e wajuhuji tumotare nulaado sallallahu alaihi wasallam de koni ko moyra donc be noddirte no nyende dargal gurram muhajjalina be dargin dinabe ay donc tahjil koni mana donc tahjilu de dane wal tawetengul ko buri hewdu ko aram biat non donc fi salasi qawaim min qawaim al fars aslu arandu dum higitta min al hijli tan khalkhal ربات الحجال انا لوني اصلا يونا جايين في هذا دونك هون دو انوران ايو ذاتي نو ذاتي دو سابي سو يوغا ويدي يوغا وون دالينو ليبي هون حليبي او ويدوم هولي سليدي انا جاي اكو هيرتوري ندي دو توماتار باتي كو نادو عمر توماتار من دفين انو درتي انا من اثار الوضوء تبيجي سليدي كا حافظ فيه نظر من ما هاني جاي ويد ما دا دم سلاتا سبي قصه صارت sara e de kananke o e kananke misra o dum do e mudum jonka hono gardi mo nanguno mo e jungo ibrahim so nabi mon wana allah holli ibrahim hono sura no yari ni no jonka hono tere direct worri ni joni fa holla kananke o yottaraki mo torro de o nangano so nabande e wari hadis kildo ibrahim alayhi salam salligi ki ummi ki an juula den holli wana kanko tan dum heftori yeruni qissa jurayjun rahib garawli muslim kadu kanko du ummi ki o salligi ki o juula wadami honde jonka yimbe hono kopuno mo de hono ni ko sellikade ghurratu e tahjilu o du moni ko heftori to motar de wana asul salligi o hono salligi o kan wodu no ko wana to motar ni rasul sallallahu alaihi wasallam ka nyende darnga tawe yeso go an rawni juude de an dawni dum ka to motar ni la de tan heftori ko yarwinta dum du wari li muslim to sima laysat li ahadin ghayrikum dum yataagu maysano mo latana ki goto futana mon ono to matare nuna sallallahu alaihi wasallam gani hadith garo bi o hada wudu'i wudu'ul anbiya qabli ono o hadith da'ifan min athar alwudu'i ajoni so en bi wudu'i ni salligi so en bi min athar alwudu'i do ana gasa sabi wudu'i on diyam salligi da jonka diyam salligi dum tabi mudu aywa do joni ko ngartan ha jangudo joni ko do hala faman istata'a kala bawdo minkum e modon an yutila no junna ghurratahu junna bulul mun tahjilu o jonka wawlaka do won ko be mbiata e jonka hano le ilmu balagatu iktifa hinni torade sarabila taqikum al harra wal barda do kasi amtu ajuni ghurratu o tan hala dun tahjil tahjilu o yotta won qa'ida go an tan kasli arabiyya su kudde jidi ngari joni goto o mu annas we dewdina do goto o gordina do fu gordina do budi hewde bamede aye joni lewru e nange sara wara di joni hono jonka hono tasniya wana wi al qamaran de wonno shams yu mu annas qamaru yu mudhakkar aye do ne joni ghurratu yu mu annas ko sabi su hinni turi ghurratu khalas o may tahjil o on mudhakkar ko sabi de nuku ghurratu o do budi teddude sabi o woni yeso yeso budi jogade teddengal dum sabi su o wuli ghurratu don du woni hono do gitene adato yande ene danki waji humuno do atta nje dum sadi so ghurratu hinni to wondude e riwaya goddo anto muslim to jati biido fal yudil ghurratahu wa tahjilahu ur riwaya wali li muslim to jonka kala muido jonka on bawdo fuf modon an yudila ghurratahu fal yaf'al ajuni italatu ghurrati anda o masala ulama en be lurde makko de yalla junnude ghurratu mun e tahjilu mun yalla edum yidana dum yidaka اختلاف انا هنا حكم العلماء اختلاف او كسب بين دم دي ساجي هي حافظ حاله مكو دو ساجي يوغا حاله كان فكو هوندي يدم يدا كا وونكو حالي دو كو هولاتا هونو وون دون دو وني حديث اوني سب جمهور في يدم مجلس انا مالكي كو مالكي كو بيدم يدا كا سالوتي جودي ما را دي فا انا ني هورو جونغو مامي دوكا جوني انا جاي هنا كونغول تشيلو غونغول koyde du a loti dum en ni fa yotti donc a yewti giti koyde tan daro da fiti beega maliki en ko dum ni yaabi dow dum jumhur mum fu yeti dow zahiri o do hadis ka sa dieewi ko maliki en kobe ko woni jogay ulama en kasi yaabi dow majju ibnu taymiya ibnu alqayyim e baad al mutaakhirin ka sheikh al albani ko nandi mum fu yeti dow hono ko maliki en ko be yeti dow den no hudum be jaabi o do hadis so hadisa ya wari yakongol goddo wawa nangede so hadith annu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wari donc itihadu ka wala kasima wa dun kayen danti on denno kambe wiibe non be hudum won ko be dalinoji ko be dalinoji de o do hadith jaati won hono donc faministata hono ziyada bi elineri mo waqf waqf won de daade de abu hurayra donc denno dum wiete hudum dum wiete mudrajun والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اختلفت تصلت فمن استطاع منكم يمدوم يمدرج من يكون أبو هريرة ثاني يوني كجوني هم متأخرين به يوني جون كان الشيخ الألباني يكون نديمو أنا جاي هنا كبند الجنوري هنا مدرج آن نبي حافظ يوي لفتح الباري جون أحمد بن حنبل في اللي كحديثه أو فليح عن نعيم ويكم كجون كهنا نعيم لا أدري قوله من الصباح مي أندا من الصباح يلا كونغو نولا ماما كونغو أبو هريرة وليوسكتي يرو بيل منكس حافظ وي وي فيلي بحديث او بيف الصحابه بسفونو فيلي حديث او بيو بن الله صلى الله عليه وسلم في غوتو تاي داي هن او زياده فاهمي وي فيلي الصحابه بسف اي ييمب كسي دو وبي فيلي دي ابو هريره في غوتو تاي داي هن دوم سونا نوحي دو هن هم بي اليماي فاهمي بسم الله هاي هدي بزين هدي بندي en bi hadith o onit o marfu fil bil munkasi anda hadith al bukhari de joni so ikhtilaf hono way won nokku do wari hono jonka li hadith bukhari ma muslim yo ulama o en jonka hono elinde hadith o e wayde elinde joni seize en bani tarjih yitingol elinde beta bukhari muslim ana buri be martaba li hadith den kongol bukhari muslim ngol ana jitinire do jonka hono selingol mabbe ngol man alima hujjatun ala man lam ya'lam man hafiz hujjatun ala man lam yahfaz dum kay go yebel mun kasi hadith mo hali mo uyi jonka hono fulayhi fulayh ibn sulayman wi nu'aym wi kin anda dum kongol abu hurairah nawana fulayhi o da'fu ana makko kanko fulayhi den da'fu ana makko dum jonka hono lonata pillido e makko mo da'fu wala e mudum dum jonka sa'id ibn abi hilal on don hon da'fu wala e mudum on filliki e makko wondude du hadith o tabitingol ngol sikki fu wala e de abu hurairah o wi dum yo golle nula sallallahu alaihi wasallam o salliditi o juuni o jonka o wadi fa etti mahallul fard o fa juuti e juude de e koyde de fu o wi non nula sallallahu alaihi wasallam sallikoy dem kanko abu hurairah kanko abu hurairah o wadi ay wajoni ikhtilafu ana mauni hakul ulama min non min buri famrude Allahu ta'ala a'lam andani jiti gol amin wala hono qima goddode don non hatta no min famri ni kamin kala nan himbe no min buri famru den jumhur fu yeedo mudum woni gorrafe tahjilu o beede mo way beede mo way beede de jonka e bangal yideede sabi ulama o en nurriq fi alqadr almustahab min altatwil ila altahjil yoga wi na no way yottindi ila almankib fa bala wala juurede su ko edu fa rukba hawru dum tabiti abu hurairah riwayatan wa ra'ya thabata ni asabata fu anda sahih ko ya sabitu ka fu afa min as-sahih dum tabiti abu hurairah riwaya fi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ya umra'i makud dum tabiti kasi an ibn umar min fi'lihi ibn umar ko golli ibn umar wa umli musannaf ibn abi shaybah e abu ubayd dum jogi kitab bako dhuhur bi isnad hasan rami yogawi ila nisf al-adud fa hakuna kamal do hakuna jonka asad korra ibn battal wi ta'ifa yoga e maliki en ko bi la yustahabu ziyadatu ala al-ka'b bi mi jida ka neddo beeda do yitere koyngal wal mirfaq kani be jonka hooru ju e jungo do sabi man zada ala hadha faqad asaa wa zalam bi den mirki o hadith bittin do hono nuwa salli golini hafiz ibn hajar wi hala mabbe ka mu'tarad ka ballante sabi hunde wardi iwde nula sallallahu alaihi wasallam ka wi ataka jonka hono gaddo dum ka toni e woni yoga e maliki en ko e bi e jumhur fulutti hen abu hurayra dum du jabataake sabi dum fillama yude abdullah ibn umar hewbe salafiya e salafu e bettibe dum jigi hono dum yida ko heewi e shafi yan ko be hana e hanafi yan ko fu dum jigi dum dum beede on rami den nako buri jitu de kani hono ko hadith o waddi ko dum way beede de bangal yide de nan do yide ni ka faman istadaa wa faman istadaa yo sira on nan ho bangal yide ni non do yottini hon toka fu fa bina hecci jiido hono jonka hono mo famu mun hokki dum wanyade majum du dum du kazalika ulama en jehi do en fahi wallahu ta'ala a'la la tabayyana ma dhukira anna al-haqq istihbab idalat al-ghurrati wa at-tahjil bi mujawazati mahalli al-fard fa yaghsilu shay'an min muqaddami ra'sihi wa ma yujawizu al-wajha jonka yi so jonka yesu ngufu su yam beeda fu amon do wajudo jati yaade mun ya famina hono beedu de so tahjilu o du jonka lotan fa ngabba do koppi juude di فان غبرو ديت كوي وهذا هو الذي عليه ظاهر النص وان ظاهر كذا يا سبحان ربي يا رب اه نبا والله تعالى اعلم الله نقول يا امبودا دمني ايو تلوت قلت جاتي تلوت قلت تلوت قلت انا بفاد هوار ني دار يسو باي نبا تا اي نبا بامن دو هوار بامن دو هوار سياده دوني ما ني ني وني هونو هاني تاويري دوني ظاهر حديث البخاري او يعني البخاري كا دو دمني كاي مسلم بي الي ناي حديث او سي بنغدي مو دو هونو ني وقد صرح باستحبابه يعني وما فهم من حافظ حالي او يا جوني وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء لان الفهجون ده من قلتني بخاري باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء غر فضل الوضوء يقول حديث فضل الوضوء ان جاي فضل الغر المحجلون ونونك حاله بخاري ني ودي ترجمه ودي الحديث كسابي ده انه فهمي ده جاتي سبي صغرة التحجيل ما وانا واجبي او هبي برا وانا حالك لا تي واجبي كوك لان حديث هاي سلو دي لاب دي غيري اي برا سلي تو مسلم اتنام كا دي غالا شرط البخاري مهدي البخاري ود دي حديث هاي سلو دي جات باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقن يوني باب دمل لا يتوضا بناء للفاعل دونك انا سلي جاتا من الشك من سببيه نو sabi sikke hatta yastayqina fa utamara o du yo mas'ala lurrado e anda joni bukhari so taji kiti so mas'ala joni yo muhtamal hon don ka ijtihadi o mo lural makna la mawni sanini o waddira mo hono sira kollowo joni waddan hono joni hono masalan tan babu hal yatawadda min ash-shakk o waddira hono ni holli lurrangal la mawni san nyen so lurrangal la mawni ko uri heewde o waddan gila o wadday hono hono hadith mo o waddata o hadith o tan wana nasino so nasila buri ka dun ka watta ihtimal taw hadith o du edun way famide li hin dun wala nasila buri o wadda kongol sahabaaji ma taaji ko hollata hono dum woni mazakan ka dum usubi ka so waddi hunde bi dun shakki holli lural gonga ngal an lo ito makko san yewdo joni o yi bab la yata babun la yata wadda min ash-shakki hatta yastayqin holli kongol gongol yo lo ngol to makko neddo se selliga ta ko sabi sikke gele joni fa tanyo dur don ka fa tanyo ro hono hadathu wadi masalan joni tajuri ya selliga ki juudi dun ka sikita ki feetu futoro wari ay sikiti ki yalla selliga ma o jewti kina jawtaki al yaqin ana jaa qaida ji joyi di sharia ma hay munde al yaqin la yazalu bi shakk tanyo ral hunci tirta ki bi shakk atajuri selliga o wadi den selliga o jawti ko dum yo sikken gol kongol do buri sellude wallahu ta'ala ala sa atanyori asalligiti asikititi yalla salligi ma jawtikina jawtaki a heddo do tanyorangal gele joni fa tabe on hadith o warta halde ni lutturo do yo maliki en kodo e dum lutube kay en ka kolli de cikiti da fu salligi o bonni woni en garan halde ko halan ko fu bismillah حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إمام البخاري حدثنا علي عند علي علي بن عبد الله المديني عليه السلام ورحمة الله أو إمام البخاري كريم حفاك غوري من يسو نقفو سواء علي بن المدينة كريم حفاك غوري من يسو نقفو سواء أو أفهم هون جوكي تلفو تلك نوو يتسوتو قال أوي حدثنا سفيان أوي سفيان بن عيينة جنتني من هوري جيونكا هنو مكان كو بي عند الحديث يسند وانا أوي مالك سنة مجان حجاز سفيان وانا مكة سفيان بن عيينة وأنا مكة مالك أنا مدينة قال أبي حدثنا الزهري وأني محمد بن مسلم من الزهري لا لا لا لا, لا. عن سعيد بن المسيب نبي مسيب أنا مسيب كان مسيب يقول سبي هدي بير مسيب ويسيب اللهم سيب أبي عن عباد بن تميم وعن عباد بن تميم كسي أفهمي وبي وأنا وعن عباد بالواو وعن عباد بن تميم كان يجونك أفليه كسدو عن عباد بن تميم عباد او فيلكي عن عمه يودا بفاني موت جوني وانا وي حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب زوري فيلك يود سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم وفيلك يود عبار دكسي ما انا زهري وفيلي يود بمود بابي سعيد بن المسيب عبار بن تميم دي نوبي دي دوفو زهري او كنيم سعيد او سعيد او كنيم عباد او فيلك عن عمه يود ابابان ماكو كان عباد او ني عبد الله بن زيد بن عاصم من الانصاري انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وولدتي فادي ان نورا صلى الله عليه وسلم هاي هو وليتي نورا الرجل وانا الرجل بالرفي اول ايوه شكا وكجون فايل مكو اني سومي مكهور ونار وانا مفعول شكا جونكا الرجل دي ونار الرجل وانا جونكا وردي دو بالرفي كسابي دي على الحكايه نو ضمو حكايه ضمو كوي معنا من دي الحكايه جونكا وليتي دي الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. الرجل غرق الذي يخيل إليه معنى سور إنني أنه يجد الشيء أنا ما تهون في الصلاة يجود. فاهمي؟ دونك حكاية نو. كان كو يكون يتجعل مكوفو يا محل نصب نو. فاهمي؟ دونك منع من ظهور رجل دونك مفعول به منصوب. دونك منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية نو. يخيل إليه من الخيال أنا سور إنني خيال أودا معنى الظن معنى أمجيكا كأندا أصل اللغة الظن كديتا بيتا جونكا لديوت أصول الفقه لديوت أم والدة أنا جون لديوت أصول ده لديوت جونكا هون فقه بيتا أمبي جونكا هون شك جونكا يقين الظن الشك الوهم يقين وني أتاني ظن وني أسكتتي هون ده مثلا جون يقول ركعة دي أسكتتي على دي يقول أنا فتش ko buri yanude hakkilema ko ka didi julda dum yete zann don ka hono tarafu e lo'udo wi e wahmo shakkun istiwa'u tarfay dum yete istilahu wonde fuqahaa so dum aslu zann e lugha arabika afami don ka hono gikkude tan mu yita e tarafu didi fu poti mu yita e goddo ana jiti do goddo yo khilafu yaqin tan dum woni zann e lugha arab khayal o do zann muira dem no zann o do maana hono lugha kedi o jatti ko mu yifu jalo e hakkilema muy tay dum fufutu muy tay saldigi ma jawti o buri jogade sembe muy tay o jawtaki o buri sembe fu donka hono yu khayyalu le annahu yajidu shay'a aw ma ta hunde hunde wonde donka hadasu donka hono yalti e makko riwaya goddo wadi yu khayyalu ilayhi fi salatihi annahu yakhruju minhu shay sur inene e julde makko hono wonko yaltata e makko ayi o hadisa holli hunde fu ko lati ko inde mun tanni afami fu donka hono hana hono e wowle وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقدر بخاص الا اذا صنا ضروره ده صنا تبي سوري عندك فهمتك ده سبي وري احاديثا ان الله يكره الفاحش البذيء الا انا وني قالوا فوس نيتر الا انا وني اي الا انا وني قالوا فوس نيتر ده اي اون جونكا ييمبي بي نو فوتي فامدو كو اندي الله ون لني جلتينا لي ييمبي نكا جوني يو زياده البخاري كو جيمي حالان ده won sa nani do haali do kani wa pankaro yinni do hono jonka yennore bonde ma gudu ehe ehe lenyol gongol inde o kay lenyol mani waltan ah o kay ana hawray dum yo kite men nay kite alla dum kite men enen luttu de kite alla luttu de kite alla alla wi inna allaha yakrahu al fahish al sunati mufrad hal yufid al umum na'am al fahish fu alla mu yolato fullu mu yolato bamaranki mu yolato bamba do mu yolato goddum so haali fusta alla na wanyimo alla ne so wanyine tan jukkat ah ko mu yoro fu alla al bazi an netaro ne netaro fu alla na wanyino so netaro ta lawto moli jahannam fami so yaari kan ko on wayi neto dirri yimbe no kulamu fu o lanyi non afami na nadde jahannam yimbe be fu alla haali i titeji woni yimbe ga so donni e leydi yi ga bonandaji yi fu be no fike ngul be lambete jango nyande targa ay yegidu shay'a o haalani ko yaltata ko an andino yeten so indi dum wana indi ko tanni indu tan kay en jigi wonbe ha tilla ka haldu feetu kay koy kalmi yibbe gonga Allah wal fi salati julga oyi yoko oyi fi salati fi o wana zarfiya non yoko e maliki yam ko be nangi zahiri e bi ayi dum joni matu do hunde de le yulde so donc allez julde waani mo honno hendu yalti e man ma wakkatiji bawlu wa ana neddo hono na juula hono bawlu yalti e mun so lay julde ndenon ka fota eta julde so tawi gilla nata julde de non dun ka wajibi asali ko yoga maliki en ko bi non batte fi salati o be cendiri kasi ci o batte fi o en ndi bu ko cendiri dun kasi kam maliki en ko be wibe non be be bi wala tuftulu a'malakum fati bonne golle di mon sanati julde ka de ka bonni na sanata ina jonkande bonne taf fami e hafiz wi o yi wannan hayu an ibtal suhyam bonna julde ka tawi en fati bonna julde ka tawi de selbi o delika sallam wondude du dum wana hono kongol maliki de yoga e maliki ko e pindido fami ko filla ibde malik ko ka dum ka an nabdu tan jawtude hono mutlaqan dum ko filla ibde malik ayu ruwi an malik min nabd mutlaqa wa ruwi anhu an nabd kharij as salati duna dakhilha wa ruwi hadha at tafsil an al hasan al basri wal awwal al mashhur madhhab malik qalahu al qutbi wa huwa riwayat ibn al qasim anhu wa rawa ibn nafi' anhu la wudu'a alayhi mutlaqan ka qawl al jumhur filla ma yudi malik du sel digol ay makko hono jumhur wi wa rawa ibn wahb anhu ibn wahb du filli ki makko ahabbu ilayya an yatawadda bul mi yidde do sel digol do do holli o wajin ginay ka wa riwayatu tafsil lam yathbut anhu wa inma hiya li ashab kono kharij as-salati li julde ma sa wala julde hono facci ti ngongo ngol wana malik filla de eta e dum bay makko filla malik ko filla e munni e dum bonna mutlaq riwaya goddu filla ma e makko dum bonna ta hono jumhur wi ende julde anati julde anata fu ana bonna riwaya goddo wari e makko dum bonnata mutlaq riwaya ibn wahab yo yamin kan yidi ka o sande go nen o do holli hono hawdi ko jumhur wi kon ka ko buri selude ka de so ada julo so amati honno won ko yalti e mani fillama mi yele tirmizi to goto e salafu ya fami yalla ibn barna goddo mi litimo e tirmizi o bada kam joni ka goto salafu no wi sen khair wa yi hunade billahi alladhi la ilaha illa huwa hunde yalti e ma so yotta ki dum futa atati rajul sabi wari hadith ash-shaytan wakatiji waran fufa lay ukhlilu nabba o jati fa wa ana dum honno jonka honno wonko yalti e munni tayewan sina tayya da wayu hunade billahi hindu yalti e ma billahi wonko tobbiti jonka e honno zakari ma bangal honno kibbe ma goddum so na dum tan bon fay abona fay julde mande dum jokkani fa wara sawu suye fa dum sami binata yimbe wobbe latade honno sa yi jom nandan honno kahango fami nuradu wi fa qala nuradu wi la yanfatu wa firritata aw jonka rawi o sikiti aw la yansarifu dum fudum mana goto ka rawi o sikiti fami ka rawi tikiti do ali ibn madini no jetti kanyun tikiti sabi tana en makko filli be hadith o sufyan be fu fula yansarifu bi min ghayri shakki o firi tata ko no rawi hatta yasma fa onana sawta sawt fa onana sawtu yalti hono leedo sawtu yaltata en makko do jati on nar nur makko aw yajida aw o do litanwi'i ko maadu wana hono jonka hon dibi aw maadu yajida rihan o mata hindu jatti ayi o wi ay joni e shamma o wi ena da yajida fami li yashmula ma law masal mahalla thumma shamma yadahu wana hono jonka so dimi mi nokko urni ci makko nandi mo mana fa mata jatti hindu yalti e mudu danno hadith babu o holli neddo ka juldi mun ana selli so wana tanyo rahada so ne dum bi masala dum joni ka hono de kudde wana hono de kudde tan ko andirda sababu atabiri jonka hono saligi ma boni fufutilti sabi maana joni so mo buri lafu yirude fu fo jonka maana o jewete wana lafu fu so wana de bidan dum sa jona o wi o wi o hadisa yo aslu non hunde fu heddoto jonka e layli mun fa tanyore filafu zalika do masala ji fahiwi na masala ji fahiwi hono sikke torgiti do ko watta dum ko filla e jamaahir ul ulama isona malik malik du indi kanyum du ko filla e jumhur ko filla ma yude malik du ko sen bi fami ibn nafi' dum filli e makko wi dum bonnata so be sikiti ki bonnata ibn wahb o du mawre talba e makko kanyum du wi o wi ahabbu ilayya yatawadda an yatawadda an no riwaya malik o do tawti riwaya jumhur o so bi eden ko woni mushkila meden e jabbe meden fi debe en dentinta ko nguli malik ifu يا هنا جوني انا كان باوني من مختصر خليل هنا مختصر ويت وانا مختصر وين انما مختصر ودي بنانا ما عليه الفتوى بكم مصر سيفتو توت كون قولي انا هي اللي كان كون خليل او جاتي ودا للتوبه انكو جبو دي انا اندا في فكالين دم دونك انا جنبو في مدام مالك توت توم بيان دوم ولا لي مساجي او في دي غادي كو ياتا مساجي تاي كون قولي جاتي كيلو دي فيلا دي مالك او اي بو انا تون ما هاني فينا نيدن ام صاحبي سو كالدن لي دوم دو ميدن هون لي دارو اودو neddo fulam daado su'alu fu mabbo fu mi ngidi faabo min jabaade ka sharbi tay wana mazhabi go tan ne do jangi mo jangay dalil mun o kandi hukmu lambda fu ni jidde ne dum mazhabi go to jangi so mazhab malik shafi ila akhir wana halu muqtasab uji anda do dalil mazhabi o anda ko lutti goddo fu deddi min jaris tay ni jey hen dum on tan min deddinata ba sa jabaade mammi e min an han ay bismillah o wiide yoga e maliki en ko be bi a o hadisa be mo waswasu ni mu sai indi shakwa shakwa ka joni sina tay illa nonno yafi indi hadisa goddo wari lay muslim to arburi o hubude on woni de idha wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'un amla fala yakhrujanna min almasjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha indi o ka buri hubude so neddo mati li redu mun hunde de jibi e ma yalla wonko yeltina wala fati jalta e misid de fanana sawtu ma jonka ma ta hindi ay nden ko jumhuru yeddo mun ko won ko buri jitu ka الحافظ العراقي ننوي هو موضوع حفاظ الحديث موضوع حافظ ابن حجر وجاتي كان كاوي ما ذهب اليه مالك الراجح ويك مالك يدو منكو يكو جيتي اون جوه كونغول بورغول لول ديو دي مالك غول ني فامي غودوند في الله ماكو لانه احتاط للصلاه وهو مقصد سبي كانكو او رينتانيكي جولدن جولدن دي وني مقصد وني فانار نيرو والغى الشك في السبب المب او ويرديتي جونكا هونو سيكي اي سبب بري نو نيدو دون سالي وغيره تنا مالك ني احتاط للبهارك انك لا بانغال داري جوكارينده وهي وسيله لا بانغال ني وسيله والغى وري الشك سك في الحدث الناقد لها احدث جاوتو والاحتياط للمقاصد دار دي فيلتا غو دار دي رينتا دي افاندار جاتي جاتي دون جولتني اولى من الاحتياط للوسائل دون بري هاند غيلا رينتا نادي وسيله سلبيك حافظي وجوابه كون جواب ماكو دي حافظ ابن حجر وجوابه كون جوابه العراق هالك ودي ان ذلك من حيث النظر القوي بانغال هون حكيلك كو هالي كو سا ايوي جونكا هونو اي تسدغول حكيل كو حافظ العراقي هالك يدي بانغال حكيلك لكنه مغاير لمدلول الحديث كاين لوتي هونو كو حديث او دانيلي كو حديث واحد فلا لانه امر بعدم الانصراف الى ان يتحقق لانه حديث حكيل ده سوار دي حكيل يوبت دو النظر كو تسكاد en ko hadiso yi ko jumuru yi ko dun yoni hon ko selli ko kanen babu tahfif fil wudu ngal damal ko ngal halata de hoyfinde selligi hoyfinde selligi woni jonka ar wawi wadde selligi mo wana hono jonka hono e jottinaado hono laabi didi e ma laabi tati en ngal andi yam seeda tan koy fudan tagal ndiyan tan ana yotto tere be fu honno sare wi حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فلما كان في بعض الليالي قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك دقيقة هو المغارج يا عمي نعم نعم دقيقة مجانا بشان بشان بشان بسم الله وي حدث نعم بسم الله حدثنا علي بن عبد الله وأوني علي بن المديني ناني ومبيرنا قال وي حدثنا سفيان بن عيينة وي سفيان بن عيينة جنتني مني وي سفيان بن عيينة جنتني مفاجئ من مناني عن عمرو يودي عمرو بن دينار قال أبي أخبرني قريب قريب مولى عبد الله بن عباس كان قريب قريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس يود عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أو البحر في إنما كنت عبد الله بن عباس مولى ابن عباس قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وابن الله صلى الله عليه وسلم نام وآنك آنك من الواند حتى نفخ فوهد دي جونك مفوفة وما ندي نفخ وهم كان علمي كون ما نمو فوهد دي كون الله صلى الله عليه وسلم ومهارا ولما نفخ ثم رفتي صلى أجولي وأمي أجولي صلي ذاك وربما قال هي لك أوليكم سفيان إذ رجعت حتى نفخ ثم قام فصلى ما نودي ودي ودي إلى موقفي وواسيلي دي هنا جونك نام كأمي ودي إلي ما نسفيان لا تك وي أثارة نام وأثارة إضجع أي إن أنا مترادف وجي نام إضجع كأنا مترادف من عموم يخصص أن يكون مجي لكنه لم يريد إقامة أحدهما مقام الآخر بل إذا بل كان إذا روى الحديث مطولا سجني حديثوني ويا إضجع فنام سود إني مدو يا نامة أي نام مضجع ما ويا إضجع نام إضجع إضجع نوم كل ونن تاونر أي أنا بيجون الضاء كيم أتا باجون يحرف استعلاء ثاني جون يحرف الانصفاف با يحرف الاطباق تا يحرف الانفتاح لان جون كسويل تا وقع الضاد هذه كوره با تفتي عالي رد اثر مضبط اذا تجعنا كبجعنا وين لا ثاني حتى نفخ ثم قام فصلى قال وي ثم حدثنا سفيان سفيان جنتني من مره بعد مره كيلو التقل كيلو على عمرو عن قريب عن ابن عباس قال وي بت موالي عند خالتي ميمونه خالتوني جون كهم جند انكم سبي إن ابن عباس يو أم الفضل بنت الحارث يمسود من الله صلى الله عليه وسلم أورو يوم ميمونة بنت الحارث ولي والدة ليلة جمع قبل فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل من أمي من الليل يدعي جمع إلى أن قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل دون كان لنلا لكنه في بعض الليل يقع جمع فلما كان في بعض الليل لو لكن وجنك لي يوجد جمع أن قام النبي صلى الله عليه وسلم نار أمي فتوضأ وسلّي من شن معلق شن ونجنك أفهم من بورك دوانا لا أرى مبور نصوص ولا أرى وأبيت مع قعقعة الشنان المهيدي يقعقعني بشن شن ونجنك بور معلق جنك فهمي جون شن كاريو إنتنينون هم جنك هن قربتون سلمان من قربتون ka joni ko wurni mako joni jindo muuri ma wi'a o tan wi'a o tan sabi so wurni on wuro tan mata wudu an sallidi khafifan koyfu don donka mahallu shahido sallidi jonka hon sallidi koyfu do an je hono ko sabi an dalku en kay halam yibude o an lura don je jonka hono ko yodo yibugol wajibaki kay sento sallidi ki yigude o gudide sabi aslu lugha o ana holla husul non de dalku wallahu a'lam وقام أمي كان كنولا يصلي أم جولة فتوضأت يصلي بي نحو يير مما توضأ أن أصلي به ثم جئت انقرمي فقمت دليني عن يساره بني نانو مكوت وربما قال سفيان عن شماله سي الشمال يسار رهوت يونك وكتيه يسار وكتيه يونك شمال علي بن عبد الله فحولني أوينتك فجعلني وإلك عن يمينه نعم مكوت لكن سنعت قوتك أني أمان أنا جولة في يمين نعم ألمان وتاريخ jaka du nafi la yimbe na bawi jonka hono rentude njula so lataki hono aada jonka mudarido daiman tan torra wala hen abani hollita du de potank won ko buri sellu mali sel ko be wonan jo abdo seeda dum kan no hala mudum ibn abbas jabay bada de ko yimo kan holli needi yi kan wa futu futu de man summa rafi salla u juli ma sha allah ko allah muuli nafi ko allah muuli summa tataja u lili kasi fanama ko dani hatta nafaka fo idum har ثم أتاه المنادي يوم طور نردو ويلد مكو فآذنه ماكنمو بالصلاة الجلد يمو وكت الجلد بيته ويلد أيو فون نوي مكو يوم نقول نلا نلا رفاق يقول أوني أصلو فون ديد فوتر أوني أصلو نقول قوات تنكني ألمان ونو ألمان يوكو أريد تطو مسيئ ركو فوتر أوني قول فقام أدري معه وندي نلا رو إلى الصلاة فصلى أجوني ولم يتوضع أسلي كاهي تنكو نلا رسول الله عليه وسلم هاي أجوني kolli jonka hono doygol wana hadathuno dum sabi so jiida le fiqhi mali hen ko be ko kolli hono jonka e jawto salli bi ahdathun wa asbab nawmu joni yo sababu non wana hadathu e hore mun أفهمي؟ دينو نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ون مودان يتمكنه ويري حديثه. جيت ما كده أنتان وبيرني ما كده أنتا. سو بيرني أنا كسو حديث سني وعندنا. لما جون كوا حديث سني. يوم سابي سو جولي تي يوصلك. أفهمي؟ قلنا من بيان لعمر. أفهمي من بيان عمر. جون كسفيان أوليك يعني عمر بن دينار. إن ناسا يقولون ديمت أنا بيا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه جيت ما كده أنتا. ولا ينام قلبه بيرني ما كده أنتا. منين يفهم ذي بأن يبيعه؟ أم نجوني أنا جاي حديث جاي قال لي مسلم فاهم؟ ورؤيا الأنبياء وحي نوايا أم نجوني يرون قلنا القائل والحديث المذكور صحيح حديث أورا جاي كله تنام عينه ولا قلبه ينقر جنبه فاهم؟ قال عمرو عمروي عمرو الدينار سمعت منك منين عبيد بن عمير عبيد بن عمير أو مور إتادي إنكوال أبيك عمير بن قتادة رواك صحابة جاءت أبيكم عبيده يقول أمي رؤيا الأنبياء وحي رؤيا الأنبياء وحي أم ليس هي مسلم يكون قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت كل أنا بابي وحي ثم قرأ جنجي إني أرى في المنام إني جنجامة إني يدو جنجامة ما في ابن كثير أبو عمرو جاءت إني أرى يدو جمار الصغرى كبرف جنجامة أرى في المنام أني أذبحك لي كل المدهرسي لإبراهيم يينون إسماعيل له يونكا وانا دوكا بولي ام وحي رؤيا الانبياء وحي كوي دول انا بعد وحي اجوني كودوم ودي كوي دول انا بعد وحي ان الرؤيا لو لم تكن وحيا سين دو وانا كوي دول انا بعد وحي نون دغانتا كو ابراهيم سين دي ويدي كاني هيرسا بيو اون اي ني جوني وا حديثا تصاد هوي في مثال لي وقتن kite makko e kudde fayda jaltoje makko fofu kitabul witri le kitabul salat to ngarten jengudo dum inshallah